حديث 1861 عن عبد الله رضي الله عنه قال في ساعة عبد الله قرى مسعود خديجة رزيبة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مش وقته في غنبار صلى الله خذ السر بالنساق بوي أسوات مدد وهو يوعك وعكا شديدا جلك يطنقف بوي طاقة دجوار يهوكي لا شوي جلك يجرم بوي وقلت أتبجت من قوتي إنك لتوعك وعكا شديدا إيش تجلك يا جيرانا قلت عبد الله بجد من قوت رسول خذ الصلاة خذ السرفن إن ذاك بأن لك أجرين أبجبرهن دا شنكو خذ دي دخي ردتتا قال بش بغنبري عليه الصلاة والسلام قوت من أجل يعني بلي ما من مسلم يصيبه أذن نينا بصرمانك نخشيك بوشيبت هر نخشيك وهبت إلا حات الله عنه خطاياه إلا خذ تعالى خالتيتوي قنهتوي دوارينة كما تحات ورق الشجر شوى بوجد داري اتكبن.